يقول رأيته بالأمس خطابا في قناة الجزيرة لمن يسمى حسن نصر الله، كان يخطب في حوالي أكثر من 1,000,000 مسلم. يا راجل، 1,000,000 مسلم فين؟ أو ده من التهوين طبعا، تهوين، لأن لبنان مستهدفة بتاع 2,000,000 كلهم بقى حسن. لكن عشان يبينوا أن الراجل ده راجل إيه خطير، لكن يجيبوا أعداد كبيرة ماشي. كان سبب الخطاب هو تدمير بقى يسمى مقامين من مقامات الشيعة وأئمتهم. كان يساوي في كلامي بين أحداث الدنمارك وهدم هذين المقامين، ويهدد ويتوعد أمريكا وحلفائها. والعجيب أني رأيت الناس معجبين به وبكلامه، نسأل الله العافية. هذا رجل من أخبث الناس والعياذ بالله، وهو في نهاية المطاف يعني يلمع لأجل أغراض معينة. وإلا فاتفاقاته مع اليهود، انسحاب إسرائيل كان بلا شك أن هذا كان تمهيدا له، وإلا عشان يقال هو الذي أدى إلى انسحاب إسرائيل. الشيعة أخبث ما يتصور من منهج واعتقاد. الإمامية الرافضة أخبث أهل البدع على مر العصور. وما يفعلون في العراق واضح في منتهى الوضوح. من الذي يتولى الأمريكان؟ من الذي يمكن لهم؟ ليس يستبعد أن يكون الأمريكان هم الذين دبروا هذه الحوادث ليفتحوا الباب على يعني لهم للتسلط على أهل السنة وأذية أهل السنة، ونسأل الله العافية. وهذا الذي وقع بالفعل، إن مئات المساجد تهدم والأئمة يقتلون وأهل السنة يذبحون في طرق. ده كان من قبل ذلك، فكيف إذا أثير غضبهم بهذه الطريقة؟ ولا شك أن هذا تسوية بين إزالة هذه الأماكن وبين سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاء به صلى الله عليه وسلم. كيف يسوى بين هذا وذاك؟ وإن كنا كما ذكرت لابد أن تراعى المصالح والمفاسد في إزالة هذه الأمور، وإلا فربما كان تعود إلى على بمفاسد أكبر، ونسأل الله العافية. وإنما يعني هدمها بهدمها في القلوب قبل هدمها في الخارج.